يقول شرط في وجوب القدرة في وجوب عدم القدرة على إظهار الدين، فما حقيقة إظهار الدين؟ إظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين. ذكره جماعة منهم عبد اللطيف وإسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.